ذكر الكبد ووصفها وتشريحها وطبقات الجلد. طبقات الجلد كيف يعرف؟ كيف يعرفها؟ كان يعاني بعض هذه الأشياء، لكن لا يصلح العالم أن يشهر هذه الأشياء، ربما هو يعلمها لكن لا يصلح أنه يشهر. كان أيضا ذكر لك في مفتاح دار السعادة صورة للقصوف والكسوف وعملية حسابية هندسية من جهة الأشكال المخروطية وحساب القطر والزوايا إلى آخره والزمن، بحيث إنك لو أخذت بها يقول تستطيع أن تحسب متى يكون الخصوب والكسوب. إذن العلماء الربانيون علماء الأمة كان لهم اشتغال في بعض هذه العلوم، لأن هذه العلوم تورث صحة في العقل، يعني قوة في العقل. فإذا كان من هي إلى علم الطب أو علم الهندسة أو ما أشبهه وفق لدراسة العلم الشرعي وأن يجمع بين هذا وهذا، فهذا ليس بعزيز، وعلى قدر أهل العلم تأتي العزائم وتأتي على قدر كرام المكارم. ومن عجائب السابع رحمه الله مما نختم به المجلس أنه كان يتعاطى الفراسة، والفراسة كما هو معلوم ثلاثة أقسام: فراسة طبيعية، فراسة إيمانية، وإلى آخره، تعلمونها في العقيدة. المقصود منها الفراسة الطبيعية التي يستدل بها من الشكل، شكل الوجه أو شكل بعض البدن، على خفي الصفات. يقول مثلا هذا أعينه حادة فتدل على قوة ذكاء، هذا أعينه باردة عند غبة بدون ما يعرف بدون ما يخالف، هذا مشيته تدل على أنه مستعجل في أمور، هذا شكل جبهته يدل على كذا. هذا العلم موجود قديما في الناس، منه ما هو صواب ومنه ما هو غلط. الشافعي تعاطاه وذهب إلى اليمن ليدرس هذا العلم ويأخذ كتبا، قال فحصلت كتبا كثيرة فيه، وإذا فيها أنه إذا وجدت خصلتان في المرء كان لئيما، وهو أن يكون صفات، ما نريد نذكر الصفات حتى لا تكون ممكن في بعض الناس يقول هذه فيه. يقول فأخذتها فلما رجعت إلى مكة، يقول أتى بي الطريق في الليل وهو ودابته معه بعض الناس، قل على رجل، يعني ذكرها الشافعية في كتبه الفقهية وذكرها جمع في الإحلال وفي مناقب الشافعي، يعني قصة مشهورة. يقول فأتاني في الطريق في الليل على رجل عنده مكان مهيأ للمسافرين، يقول فلما رآني ظننت أنه يعرفني، فأكرمني وأنزلني ورحب بأعظم ترحيب وأدخلني منزلا حسنا وفراشا مريحا وإلى آخره، وأخذ دابتي وقال هذه سأذهب بها إلى مكان الدوام وسألفها الليلة وكذا. وقل يقول فأخبرت أني سأذهب غدا، فقال لو ما حجلت من مثلك يأتينا، ونحو هذا الكلام. قلت فلما بدت تلك الليلة وتأملت في صفاته فإذا بها صفات اللئيم الذي نظرت إليه في كتب دراسته، قلت وقتارة هذه الرحلة لدراسة الفراسة، وقد أتاني أكرم الناس الذي يوصف بأنه اللئيم. قلت بدت أحسن ليلة. قلت فلما أتى الصباح شكرت وأعظمت عليه الثناء وركبت دابتي وقد قربها إلي وأعانني على ركوبها. يقول فلما أردت المسير قلت له يا فلان قد أحسنت إلينا أعظم إحسان وفعلت فعلت عدة صباح، فإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس الشافعي فسأكافئك على ما صنعت بي من الإكرام. قلت فنظر إلي نظرا مغضبا وقال يا هذا ما رأيت رجلا بوقاحته، أكرمك وأكرم دابتك وأنزلك في منزلي